بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، يعني الفهم الذي أخذه من السنة النبوية أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وشمائله. قال مقدمة المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، آمين. أما بعد يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. إخواني، قال: فهذا هو المجلد الثاني من كتاب فقه السنة، نقدمه للقراء الكرام. شايفين يا كرام؟ قال: سائلين الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. مؤلف: الزواج. وصلنا لبحث إيش؟ الزواج. هذا بحث عظيم يا أبني. شايفين إخواني، من هنا كل معاملات صار. شايفين إخواني، بحث عظيم شيق. قال: الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين. شايفين إخواني، هيك عندكم؟ وهي عامة مضطردة لا يشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات. كل زوجين اثنين. شايف يا ابني؟ ذكر وأنثى. حتى المطر ذكر وأنثى، الحجاب ذكر وأنثى. شايف يا ابني؟ التراب ذكر وأنثى. سبحانك يا فعال، سبحانك يا خالق. قال تعالى دليل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تعتبرون؟ شايف يا ابني؟ الله اكبر. انه الله قال: وجعلنا الرياح لواقح. بيجي الرياح بيحمل الطلع تبع الذكر وبيحطه على الانثى، بتستمر. شايفين اخواني؟ وذلك لما كان يطلع هواء شديد، رسول يتغير وجهه الكريم، يصير يدخل ويخرج، يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحة. الله أهلك الأمم بالريح العقيم، وجعل الرياح إيش؟ لواقح ومبشرات بالخير. صار لك شلون؟ قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، ذكر وأنثى، شايف أمي؟ مما تنبت الأرض. أي بيان خلق الأزواج كلها منين؟ المما هي من التبيين، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كمان في أشياء ما نعلمها كلها كمان ذكرون. شايف يا ابن الله؟ وأعجب ما ابن الأشياء إنه في بعض الحيوانات سنة بتكون ذكر وسنة بتكون أنثى. سنة يكون ذكر وسنة يكون أنثى، ما تعمل قدرة رب العالمين جل جلاله. من هالضبع ضرلك له. وفي بعض الحيوانات له آلتان، ضرلك له، له آلتين. منه الحردون والضب له آلتين، مو واحد من الشخص سعيد مثل موضوع إفراح له ثاني، تعطل واحد ثاني موجود. سمعت يا ابني؟ آلتين متشابهتين. ضرلك، بتأمل بقدرة رب العالمين. وحيوانات لها فرجين، شوف لقدرة رب العالمين جل جلاله. الإنسان فيه خنسة. لا لا، نقول سيدنا آلتين متشابهتين. أي نعم. قال: وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر. إخواني، واستمرار. أيوة نعم. وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد واستمرار الحياة بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهما بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية، جعل الشهوة بالرجل والشهوة بالمرأة حتى يقوم، ولا مين بيحمل الحمل؟ ظهر لك لون لولا الشهوة للمرأة ميول إلى مين بيتزوج بيجيب لحاله العناء والتعب؟ توصل للموت بعد ذلك أبدا أبدا. الولادة قليل، هاي الولادة موت خالص. قال تعالى يا أيها الناس، أي شو بتكون هاي؟ مكية. إنا خلقناكم منين؟ من ذكر وأنثى. مراد من الذكر هون الرجل، مراد الذكر ذاك الآلي، من ذكر وأنثى. أين من ذكر وأنثى؟ أين. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بنساء، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. شايف يا ابني؟ الله أكبر. ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم، فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له، مثل الحيوانات. بل وضع النظام الملائم لسيادته، سيادة الإنسان، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ويصون كرامته، فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما مبنيا على رضاها. شلون يا ابني؟ على رضاهما أحسن. أي نعم. على رضاهما وعلى إيجاب وقبول كمظهرين لهذا الرضا. والله شغلني. أي نعم. قال وعلى إشهاد، شو عندكم بعدين؟ على أن كل، وعلى إشهاد على أن كل منهما قد أصبح للآخر. هي الإشهاد مو إخواني؟ وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة، وحمى النسل من الضياع، وصان المرأة عن أن تكون، شو عندكم؟ كلا مباحا، كلا مباحا لكل راتع. عندي غلط، كلا مكتوب كلا غلط، كلا لا بالفتح مو كلا، كلا كلا مباح، حط الكسر بده يكون فتحه من فوق حتى من تحت. ما عم تلقى الحق كلام مباح، يعني من كلام لكل راتع، كل راتع يكون راعي يعني. ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة، فتنبت هيك عندكم نباتا حسنا، وتثمر ثمارها اليانعة. هنا وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله وأبقى عليه الإسلام وهدم كل ما عداه من أنكحة الجاهلية. الأنكحة التي هدمها الإسلام، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. ليش نشكر الله على نعمة النور؟ الإسلام مثل النور، والكفر والجهل مثل الظلم. أنت يا ابني، الأنكحة التي هدمها الإسلام، فمن ذلك نكاح الخدن. شو معنى الخدن؟ الصاحب. كانوا يقولون الخدن الصاحب يعني الصديق. هنا فمن ذلك نكاح الخدن، كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم. هيك الجاهلية، يروح يزني فيها بينه وبين هذا كويس، أما يعقد عقده لقدام الناس هذا لؤم. مش لؤم. نعم. وهو المذكور في قول الله تعالى ولا متخذات أخدان، أخدان أصحاب في الإخواني. هذا واحد. ومنها من الأنكحة الجاهلية التي هدمها الإسلام نكاح البدل. شو نكاح البدل؟ وأن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك. يكون عندهم فرس وهذا عنده فرس، بتبادلك لكن بأخذ 100 ليرة زيادة عن هاي، وهي اتصال بعطيك زوجتي بتعطيني زوجك اللي بتعطيني لك 100 ليرة أو بعطيك 1000 ليرة. برضه انزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي وازيدك. من روى رواه الدارقطني عن ابي هريرة بسند ضعيف جدا. وذكرت عائشة غير هذين النوعين فقالت. صار النوع الاول نكاح الخدن والثاني نكاح البدر. النكاح الثالث شو قالت؟ كان النكاح في الجاهلية على اربعة انحاء يعني انواع. مثلون الاول نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها المعروف. والثاني نكاح آخر، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت، إذا طهرت من طمسها يعني من حيضها، تقول له أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. شو معنى استبضعي منه؟ يعني أنه طلبي منه المباضعة الجماعة. ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، متى ما تبين حملها بيرجع لها زوج الأولاني. مشان ايش؟ قال عم يطلع الولد هو ذكي نجي. نعم ما بمشلون يعني مشان وذلك لما بيشوف الولد يقول هذا ابن حرام الولد، ما بيقولوا عنه الناس ايه مش ذكي ابن حرام، ما شفتش الأول. نعم حتى يتبين حملها، فإذا تبين أصابها إذا أحب كمان، إذا بحب زوج الأول بجعله ولا بتسمع إيش. وإن ليش قال عم يفعل كذا؟ قال وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. شايف؟ ويسمى هذا نكاح الاستبضاع. نكاح استبضاع. ثالثا ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة. هيك نكون ناصي يجتمع هنا ما دون صير الواو مقموس يعني شلون على المرأة فيدخلون كلهم يصيبها. طبعا شلون؟ فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال، مر على الولادة ليادي، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم ما كان من أمركم إنه عاشروها وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه. فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. هي كمان ديسر ثلاثة. الرابع ونكاح الرابع يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة، تفكواني، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا الزواني، مثل ما كانوا هم كل بلد يعملوا ايش شو بسموهن. نعم العزنات، ينصبن على أبوابهن رايات. هيك عندكم تكون علما يعني عليهن، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها، تظهرون هيك عندكم أنتم جمعوا لها، ودعوا لهم القافة. شايفين إخواني شو القافة؟ إخواني الجمع قائف، هو من يشبه بين الناس، هو من يشبه بين الناس، يشبه الولد بأبيه. طب إنه هذا بيشبه أبوه، هذا بيشبه كذا، صير هنا. ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به. شو من التاط به؟ التصق به وثبت النسب منه. ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، ما يسترش يرح. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله. هذا من نكاح الجاهلية كله. شو عندكم؟ هذا من نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الحمد لله. وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام لا يتحقق إلا بتحقق أركانه من الإيجاب والقبول وبشرط الإشهاد. وبهذا يتم العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله، وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كلا منهما. مفهوم؟ الترغيب في الزواج. وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب، بصور متعددة للترغيب، فتارة يذكر أنها أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين شلون، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني كمان بدك تزوج شايف؟ في قرة تعالى فيه لا أنا حطيت عندي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وفي حديث الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين. سنة الأربع من سنن المرسلين: الحياء. شو أنتم أنتوا؟ الحناء. هي عند الحناء. وفي رواية حياء. بعيد الحناء مو في أمين. بعيد الحناء. نعم. تحت آية سيدي حافظ نمرة آية. أيوه؟ قال بعض الرواة الحياء بالياء. بالياء هي أحسن. الحناء بعيد يا أبني. وين؟ سنن الحناء والتعطر والسواك والنكاح. نصير كمان الحناء. هنا. لكن الحياء أحلى. الحياء والتعطر والسواك والنكاح على كله. وتارة. الحياء مسلم يخلو. نعم. الحياء مسلم يخلو. استحلو يعني. يعني هذا مخلوق مع الإنسان الحياة. إيه كمان إيه إنما العلم والتعلم وإنما الحين بالتحلم الحياة كمان إيه. السنة يعني. حنا أقرب. حنا الحمراء كمان من السنة. السنة. الأبيض. نعم. بشعر أبيض. أيوة. الحنا كل السنة إن تصبه. إيه نعم. حتى إذا كان شابت إلى تصبه. إيه. خلاف الرجل. ما بالحنا. والرجل بجوز إنه يصبغ بس ما يغش. بس ما يغش. صار له شو؟ إذا سبق مش لا للغش بجوز، أما إذا كان للغش ما بجوز. شلون يعني؟ بدي يتزوج، إذا كان شاي ما بتأخذه راح سبق صار مثل قطيران. صار لك شو؟ هذا غش. صار لك شو؟ إذا كان إذا كان متجوز من عشية تعبه هالفيق. مرة واحد قال صبغ هيب، قلت له والله دقنا غير ايش هدق مول الشيء هذا مو هيك يا ابني، سواد كل الشباب ما الشيوخ يكون مهلط وشاء اسود ما بيصير مو هيك اخي ابو احمد العتا يصوم ها عرفان ايش صار شو قلت له احكيها شو قلت له قولي شو قلت له احكيها هو ابو مكس كلها احكيها ايش صار شو قلت له هيك ظلم هذا ولا هذا لا لا اله الا الله. فاذا كان مو اخي للايش للغش معلش قال لك شو بصير كمان للغش ببعض المواضع بجوز شو للحرب حرب بينك انك ايش رجل قال لك شو مو للجهة الجامعة مش ما على شيء. فاذا كان مو للغش قال لك شو هذا ما في معنى. نعم من هذا الاشكال او المنع هذا الحق كمان بسم النساء في النساء كمان ما لازم تخطب الحناء لا لا كان للغش الغش لا الغش من حيثون لا خافر رجال لا أفهم في أسود وفي أحمر لك في أسود وفي أحمر يعني والله شلو يعني من أعجب ما سمعت عن سيدنا الشيخ الله يرحمه سيدنا الشيخ أبو الخير واحد غريب أخي خطب واحدة كتب كتابه على واحدة وجابوا له هذه غيرها فاتت لجوا أنا على هذا قالت إيه طلعت عينه حطت قدامه حطت ساري إيش قالت إيه طلعت سنانه حطت مزقين كمان صار لك لو قالت إيه قامت رجلها ترى حط رجل سنعي قالت إيه قامت إيد طلع أنا ما بقى بشي إن شاء الله ذاك كل سبب موجود حمل حاله بقى هذا يجي لهون على المدرسة. إذا قصدك والله أنا شو اسمه الشيخ صين ويجي لعنده؟ وشوفه يقول العراقي. العراقي اللي كان يجيب التمر سيدنا الشيخ. يعني عمره شيء 45 سنة تقريبا إيه. والله قلت أنا اقرأ على الليوان. قال لي معي ما شفت معي. قال لي أنا بدي أتزوج فرجوني واحد عمره 5. قلت له اصحى. هذا العراقي قال لي بدي اجي اسمع مني خذ واحد يقول لاكو ما بتفهم يعني اما دمشقيات صعب يا ابني قال والله فرجوني واحد شيء دليلي سكرت الباب انا عندي الساعة 12 او واحد يقول لي عم يطلع طلع قوي فتحت الباب دخلت سكر الباب خير ان شاء الله انا خايف يلحقوني خير انا قلت على البيت تعال صار له شلون وإذا فاتت واحد يحجوز تنقل فوق 80 عمام مغندرة أنا رميت أنه ستة العروس قلت له بعدين فين عاش أكي أنا العروس قلت له بدي طالة برا ربنا جي دخلك فرجوني واحد يحطه ودخل علي كده ما قلت لك مقدر 40 ليرة ذهب 40 ليرة ذهب 40 ليرة ذهب شفت جماعة واتفقنا على البنت عطوني اياها البنت وشربت لنا الساعة واشتغلت لنا اغراض والى اخره لما كتبوا الكتاب ما لقيت قلت لهم لازمني ارجيني البنت اللي انا معتمد عليها ارجوني اخسر واحد عواض واحد قال انا ما هذا طلبي هذا مو هي اللي انا ارجوني اياها الاول لذلك راسا انسحب وسامحوني وحمل حلو بالشعر ما كان مليان يعني انا احتاج محكمة موجودة راس اظن ذات تبع المحكمة بدناش مكتب على وقتين يا لسوفا الناس مستمعين لك يا اخويا يا دهي على الصحيان على ميحنا براحة على ميحنا قال شو فين صلنا تريب مهين قال وثالثا يذكره في معرض الامتنان قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لك زوجي منك من جنسك ما جعل لك يا حمارة أو جنية صار لك لون أو ضبعة أو أسدي أو نمرة والله بيخوفك ما فهم شلون نعم هنا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات وأحيانا يتحدث عن كونه آية من آيات الله الزواج وقال تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الإنسان ما مكان إلا بأخذ أمر كل زوجته اطمئن وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون شايفين إخواني وقد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه هيك عندكم وهروبا من احتمال أعبائه فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى شايف وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر سبحانه وتعالى نعم قال وأنفحوا الأيام منكم الأيام جمعيهم وهو الذي لا زوج له أو التي لا زوج لها بيطلق الذكر والأنثى شايفين إخواني أيوة سواء كان اللي ما لها زوج ظل شلون الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها سواء كانوا بكر أو أيم أو إيش مكان وأنفحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. شوف إخواني، والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل. شو عم تصمد؟ أديش صار عندك رصيد؟ أعظم رصيد هي الزوجة الصالحة. شوف يا ابني، يضاف إلى كنزك. روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابي: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه أو أي المال خير فنتخذه، فقال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. يا سلام، هذا أفضل مال اللي إيش بدك تنتفع فيه تدخره. وروى الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، ولا خيري، لازم يكون خيري الدنيا والآخرة، مو هيك إخوان؟ شو عندكم؟ لا بدكم يكون خيري الدنيا والآخرة، نحط لها خيري الدنيا والآخرة. سني الأربع كبير إخواني: قلبا شاكرا، هي واحد، ولسانا ذاكرا، هي اثنين، وبدنا على البلاء صابرا، اللهم اجعل العفو والعافية يا رب فينا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. شو الحوب؟ يعني التعب صار له انه ما سأل عليه، مش الاخواني، لا في ماله ولا ايش، حوبا في نفسها وماله، لا سأل عليه لا في نفسه ولا في ايش، في ماله. شلون في نفسه؟ انه تمتنع منه وكذا وكذا ضل ولا تاخذ من ماله. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الحوب الاثم اصلا مو اخواني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شو قال؟ خلصوا ايه، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وقد مخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتل، ما بده يزود، وينقطع عن كل شأن من شؤون الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار ويعتزل النساء، هذا الإيش؟ التخيل عم يطرق له، ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان، فيعلمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته ومغاير لدينه، وأن سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من حاول الخروج عن هديه فليس له شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم. وإخواني، من رغب عن سنتي فليس مني. روى مسلم، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة أعمالنا، فقالوا: نعم، وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. كل واحد إيش مسك حاد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم هنا. والزوجة الصالحة فيض من السعادة، مش يا ابني، يغمر البيت ويملأه سرورا وبهجة وإشراقا. يا سلام. ولذلك هلا شوف يا ابني، الرجل من زوجته بيتتم، بيتيتم ابدا. شلون المرأة اذا مات زوجها بتتيتم؟ كذلك الرجل اذا مات الزوجة بيتيتم. قصة اذا له اولاد ضار له شلون؟ مين بدي يقرب على الجحيم؟ مين بدي يقرب يعود ياخذه؟ ضار لك له ابدا. فعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شو اسمه ابو امامة؟ قول لي إن أمرها أطاعته، حاضر، وإن نظر إليها سرته، جمال وصلاح وتقوى، وإن أقسم عليها أبرته. اليوم إذا أقسم عليها لأجل النكاية تطلع، لا بدي أطلع، ما تطلع تطلع، ما بتعطي بدي أخذ، هذا شلون؟ وإن غاب عنها شو عندكم؟ مصاحبته في نفسها وماله. أنا اللي حفظها، هذا شلون؟ حفظته في نفسها وماله. مو إخواني؟ حفظته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. نعم. لكن ما إيه؟ نعم. موجود عند ابن ماجه هون. حفظته في نفسها وماله. رواه ابن من صحته. ابنتي مع كل من نشوف اللي بعدك مواهب يكون يعرف. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة. بينا السعادة والشقاوة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الطبراني والبزار والحاكم وصححه، وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر رواه الحاكم. شو؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتؤمنها أو فتأمنها على نفسها ومالك، أو فتؤمنها على نفسك ومالك. والدابة تكون وطيئة، ثم أنا وطيئة ذلول يعني ذللي ما حرون، تلحقك بأصحابك سريعة كمان. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوقك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون قطوفة، ثم أنا قطوفة ماشي تنوريك جالك بين بيها بالأرض، ظهر لك لون، أو ما بتمشي إلا بالعصاية، ظهر لك لون. فإن ضربتها أتعبت، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. سمحوها ثلاثة فين؟ وثلاثة من الشقاء. إيه، وثلاثة من الشقاء. والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه، ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله فالشطر الباقي. رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح إسناد الحاكم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه بيقول وفيه ضعف. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. شبين أخواني يا الله. يعني إذا ما كان عنده زوجة معلومة معلومة ما في خلاف. حكمة الزواج طويل خلينا هون. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك رضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذلك الغافلون فلا إنه لا إله إلا الله لا ثلاثة مع ثلاثة هو بده ياخذ التكنيك شو على 5-9 بحضور المؤجر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطيب لنا كسبنا ووسع لنا أخلاقنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الصفوف علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مصنف وقد وصلت من النوبة إلى قول حكمة الزواج. يعني الزواج شو الحكمة منه؟ يعني حكمة لأي شيء شرع الله لنا الزواج ما الحكمة منه؟ مو هيك يا ابني؟ نعم. قال: وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو وحبب فيه مشان إيش؟ قال لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة جميعا وعلى النوع الإنساني عامة. من إخواني بينتفعوا بالأول بنفسه والأم كلها بتنتفع والنوع الإنساني كله بينتفع. انت شو يا أمي؟ علل ذلك لعلل. حكمة الزواج إلى علل ضربتون. أول واحدة وثاني واحدة باركوا إخواني وثالث واحدة ورابع واحدة وخامس واحدة. خمس علل ذكر له خمس فوائد وسادس واحدة وسابع كمان سبع باركوا إخواني. الأولى: فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها الشوي اللي الله جعله في الإنسان حتى في الحيوانات. ما أضلك لهم تترك النعجي رفقاته ترقد تعيط تلعب بس ايش تيس ظهر لك لون الحيوان الحمار الفرس كل الحيوانات قصة الأطار هتقعد لا تاكل لا تشرب تركض تعيط ظهر لك يا ابني هنا العصفور هنا وديك الله يديك ظهر لك لون نعم قال الأول فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها ويتلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال الله شوف يا إخواني نتيجة إيش مجال للناحية أو محال لله مجال أحسن قال فما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب إذا ما صلوا ما يشبع غريزته بصير إيش عنده قلق واضطراب أنت يا ابني هنا ونزعت به إلى شر منزع يشلون بروح بيع بالحرام بعدين يجوا الإخواني نعم قال والزواج هو أحسن وضع طبيعيا إنه إيش يكفيك الإيش البلاء هذا قال وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها الزواج فيهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع أنا بعرف اثنين كانوا بالجامعة بنت وصبي حبوا بعضهم ضار لك له الإب قدرت له عقله إيش سميه فلاح أصله ضار وأنا فلاح لا تزعلوا يا ابني ضار لك له الفلاح يبقى عقله غليظ شوي قل كلما رق الهواء كلما غلظ الطبع شلون يا ابني عم نحكي لكم حقيقة يا ابني ما فهمت شلون أبوها أبدا ما بزوجه يا وبيحبوا بعضهم قالت البنت إذا ما بتعطيني يا بنت حر أنا تعرف شايف يا ابني لما أبى إني أعطوها تعاهدوا إني يأخذوا السم بساعة واحدة وماتوا اثنين ساعة واحدة وطالعوا الجلستين سوا بعض الله شلون هذا شو الكفر كله شو أصله عم تمام ولا طيب اثنين بحبوا بعضهم وريدين بعضهم ليش ما تقول إذا كان فقير الله سبحانه وتعالى إيش هو اللي بده يغنيه هو اللي بده يطعم هو اللي بيسقي الله يبارك له تعرفوا الشخص كلكم الله يبارك له ما رضيت قلت انا ما بريد اني ايش انه روح معه هيك حتى ما انت مشهور بالبلد الله يبارك له نكس لك راسك بالبلد لا ما بريد قدمت على الموت هي وهو هذا محمد ولي يا ابني قال نعم نعم قال وتسكر النفس وتسكن النفس عن الصراع كمان ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام خلاص عندك حلال وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة شو أشارت ومن آياته الدالة على وجوده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من جنسك ما جعل لك زوجتك حمارة شلون بدك تعيش أنت إياها بالله عليك أه؟ أو جعل لك يا بقرة شلون أو جعل لك يا إيش جعل إنساني مثلك فهمت يا ابني لتسكنوا إليها الإنسان بيسكن لزوجته وتطمئن جوارحه وتروح كل الشقاوي اللي عنده بالعملية هاي وجعل بينكم مودة ورحمة الرحمة بين الزوجين بتبدي هلأ الزوج زوجة على أبيها وأمها وابنها وكله شلون أبدا ما بتسألي بتريد يموت كل عشيرته بس أبو زوجها يكون طيب صار له تمام ولا لا يا ابني لك بلا أبوها بلا أمها بلا زوجة بس صار له شلون قال وجعل بينكم مودة ورحمة بعدين الله قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعقلون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان شو ما تدبر في صورة يعني بيجي شيطان بيستشفها قال لك لون بيحليها بعيون الناس بتبقى يمكن ما بتسوى إشي بصلي بحط للشيطان للإنسان بحط له نظارات له شو؟ يا سلام، شوف القوام، شو نصيبي، شوف الطول، شوف الشعر، شوف شوف شوف ما بعرف أبد. والله شلون الله يرحم، كان عن سيدنا الشيخ أبو خير وادي تخدم بيت سيدنا الشيخ اسمه أم مكية، كان صالح من الصالحات، وأصابه مرض يعني مثل صار فيها مثل إيش هذا بيسموه، اللهم صل على النبي، هذا الشهير إيش؟ نعم، صار فيها فالج ثم يكسر لأنه وديها ذول هيك كرتع فيها ورجليها كل واحدة هيك وواحدة هيك وهي قصيرة يعني عصب مثل عصبي صار فيها شلل مثل الشلل بدأ عصايا بدأ الزور إلى قريبين بالجسم بيطلع الجسم حاملة بؤجي هيك ومسكها العصاي قصيرة هي يعني يمكن ما بتتجاوز المثل لشيء قديم مار شوفير من عند الدحداح أشلت وقف تفضل نزل تفضل يا حبيبي يا عيني يا تفضل فهمت أمري بابا إجا بس حط له النظارات بابا إيه ألف الدين على الجسر وبعدين إن ما بدك بحط البوج وإن بدك روح معك لك إيه يا حبيبي يا عيني يا روح صار بابا وصل نزل حط رفعت إن شاء الله حتى تبع عليك البعيد لك ما شفتني لك ما لك شايف شيء شو ما بيمشي لك ما لك شايف ده كذا لك لأن آية تضرع في العيد شو الله والله يتحكي لنا يا لك ما شوفت بنوف ولك طالب شوف العصايه في إيدي شو ما بذكر ما عاد شاف لك شيء بنوف فهمت شلون يا ابني قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ورسول عمله بالفعل أمام أصحابه شوفوا الأدب العلمي كان عليه الصلاة والسلام هو أصحابه كان كل يوم جمعة بعد الصلاة يطلع يعمل له سيران الرسول عليه الصلاة والسلام الأدب العلمي كان عليه الصلاة والسلام هو أصحابه كان كل يوم جمعة بعد الصلاة يطلع يعمل له سيران الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ أصحابه يأخذوا رأس غنم والله كلهم يطلعوا يعملوا هاللحم ويشووا ويأكلوا ينبسطوا مرت امرأة كلهم شباب أخي شو طلعوا فيها شلون يا ابني رسول شاف منهم الشيء شلون بدي أعلمه العلم الفعلي تركهم راح على بيته اغتسل وإجر قال لهم إذا واحد منكم شاب مثل روح لعن زوجته يأتيها فإنما ما عمت لمح تروح هالشيء هدف فهمت يا ابني تعليم الفعل عليه الصلاة والسلام نعم بل نحن صار يعني إيماننا قولي أما عملي نادر نطبق العمل على القول لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه في عنا منها فين عم ينفي عنك الإيمان حتى تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك إيه. شلون والله إذا الله قبلنا بكم فض الله علينا فهمت شلون يا ابني أين قال فإن ذلك يرد ما في نفسه من روى الحديث رواه مسلم كمان وأبو داود أيضا والترمذي ثانيا والزواج عم يبين حكمة الزواج والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد تحسن تجيب ولا لو قعدت كل حياتك هيك لحالك بيجي منك ولا بدك امرأة بدك حرث أرض تزرعها تطلع منها إيش كل بطيخة قديش وكل دراية وكل عنب وكل تيم بدك أرض تحرث والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل كمان لكن سنة الله في الكون يا ابني شوفوا ولد النجيب لا ينجب بيكون الأب نجيب بيطلع الولد أجدب بيكون الولد أجدب بيطلع الولد نجيب حتى الله يجبر الخاطر يا أبي ما بدي أعطي الميزات كل شخص واحد ولد النجيب لا ينجب وإن نجب فاق أباه إذا طلع نجيب بيطلع أعظم نبي شلون يا ابني لحكمة ولد النجيب لا ينجب وإذا نجب فاق أباه بزيد على أبيه بالإيش بالنجابة فهمت شلون يا ابني لكن فين لكن الغالب يعني بالمية تسعين ولد النجيب بيطلع إيش تعتع ولد الغبي بيطلع إيش رجل نعم إلا معلومك ما في قاضي إلا شواذ ما في شلون ما في قاضي إلا لها شواذ هند يا ابني بنت عتبة الشهيرة عتبة رئيس النفير وقت غزوة بدر رأسه ما كان تنزل ما كان خودة تطلع على رأسه كبر رأسه بعدين أخذ ملحفي وعملها إيش بدل الخودة على رأسه طالب مغاني هي بنته هند كان أخذها رجل اسمه الفاخر من رؤساء قريش وبتعرف العرب عندهم إيش يعني مروءة وعندهم كل واحد عربي عنده نزل غرفة بيسموها للضيوف هي دائما مفتوحة بالليل بيسموه منزول بالليل بالنهار بيفتح البيوت ما بده اسم تبقى خارج البيت لحالها هي للآن بالقرى اسمه منزول طلعوا هي عم تقم البيت وهو طلع من البيت لغرض قمت هالمنزول وقعدت هيك بسهر غفلة دخل ضيف لقى حرمي نايم رجع قاعد يعول وغفلاني هي ذاك طالع وزوجة اجا فات لجوا يا قاعدة ضرب الشبان لمين كان عندي والله ما شوف حدا تهم من الرجل وعند العرب أصعب من قطع الرأس وطلعت الإشاعة بين الناس لأنه الشيء بيجي إبليس وصير بينفق فيه حتى يكبره مش لون هاي معنى الحديث اللهم أني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاع بيأخذ البوك فلان فعل كذا فلان فعل كذا حتى إيش يفضع بين الناس علي يقول لما طلعت الإشاعة ومعلوم أبوها رئيس عظيم ندى قالوا تعالوا قوم للروح على المدينة على يسري في هناك إيش عراف بابلت له بيحكم بيناتنا إن كانت والله مثل ما تقول إلنا شاء معها وكانت والله كذلك كمان نخلص من الآيش العار أخذ أبوها 40 امرأة وذات أخذ معه 40 امرأة وطل لكن يصب لخيمة أبوها لحالة يجي بالليل يقول له يا بنتي إذا كنت ألممت بذنب اخبريني الآن أنا نبؤت له هون نطمر بالأرض نقول ماتوا من نرجع ما تفضحين أفضح الدهر قالت له والله إني لبريئة والله يشهد إني لبريئة آخر مرحلة دخل عليها بالليل أصفر لونه قال مالك أصفر لونك قالت له أنا والله بريئة ولكن هذا رجل بشر يخطئ وبصيب بل قال إني أنا فعلت الفحش أنا من فعلها يدل على كبر عقله قال له قبل ما نسأله أنا بامتحنه بامتحان إذا كان بيحزر نسأل طيب كان معه مهر أدل صار يصفر للمهر المهر لما واحد يصفر له بيدلي آلته ببوه أخذ حبة قمح حطها بإحليل المهر وربطها ويسحب لبطنه ما بيعود بين مهر شيء مهر من آلته وصلوا لعند إيش العراف قال له أتيناك بأمر هام ولكن لا أذكر لك وقد خبأت لك خبيئة فإن بينتها ذكرت لك أمر قالوا نعم حبة ثمرة في كمرة حبة لمح مو ثمرة ورأس العضو اسمه كمرة قال له أريد أبيض من هذا حتى الناس تفهم قال له حبة بر في إحليل مهر حط الأربعين امرأة جنب بعضه قال له في واحد من الأربعين متهم ومحزرة مين وشوف بريئة ولا غير بريئة يا فضل دع على ضرب إلا مو أنت هيك حتى وصل إلى قال له أنت المتهمة واسمك هند وإنك وأنت بريئة وستدلينا ولدا يحكم الدنيا سيدنا معاي محكم الدنيا ضاد لك لون لا ركض عليها والله لا تجمع رأسي ورأسك وسادة أبدا بعد ما فضحتني إجا أبوها بده يخطبها ضاد لك لون مين أبوها أبو سفيان هند عتبة زوجة أبوها قال له لما تزوجني عتبة لا تسمي لي أسماء الخطابين وصف لي صفاتهم بس قال له خطبك رجلان كل واحد منهما رئيس في قومي أما الأول فإنه مكرا كريم مطواع لزوجته قال دعني من هذا ما بدي ليش قال المطواع لزوجته لا ينجب إذا إجا أولاد يطلعوا مجديد قال والآخر كمان رئيس في قومه ولكن لا يدع العصا عن عاتقه قال له هذا أعطيني صاحب العصا هذا إذا أولد إذا ولد بيجي دري مسكين إيش ذاك إيش سهيل بن عمرو خطيب قريش هذا الأول خطابه والثاني أبو سفيان وسفيان مسيك وبخيل وصاحب عصاي قال طيب ليش أنا إذا بيجي ابني إيش أجدب بارلك لون اتزوج إجا ولا صار عمره 4-5 سنين ماشي هو أبوه شافه واحد قال له أين أمك يا غلام ظن إنه أين أمك قال له ذهبت لتخبز لنا العجين أبوه أجاب عنه قال له أخطأ سمعا فأخطأ إجابة يعني أخطأ في السمع وأخطأ في الإجابة أول يا مشوا بعدين لإيه بقرة ماشي وراها مهرة قال له يا أبتاه هذه ابنة هذه قال له رحم الله ويندم قال لك له حيث قال إذا ولد لا ينجب البقرة بتجيب مهرة ذيك أين أمك أمك وأمك دبرناها أما البقرة بتجيب مهرة ما شو يا ابني نعم ولد نجيب لا ينجب أما بيجي أوقات لك إذا طلع نجيب بفيق بقى فهمت شلون يا ابني حتى لا تزعله حتى ما تزعل إذا كنت نجيب طلع ابنك أجداب لا تزعل أي قاضي مضطردي فهمت شلون وإذا كنت أجدب طلع ابنك إيش ذكي كمان بدك تفرح ظهر لك شلون حتى ما حد يعترض على الله عز وجل الله بده يجعل الناس متساوي مع بعض البعض ما هذا نجيب يطلع ابنه نجيب يطلع ابنه نجيب يطلع ابنه نجيب وبعدين هذا بجن أجدب والثاني ابنه أجدب والثاني ابنه أجدب ما بس قد يطلع لبطن بطنين جدبان بعدين بفوق ما فهمت شلون إخواني أنا قال شوف يا ابني لا إله إلا الله فين نحن وصلنا والزواج هو أحسن لإنجاب الأولاد وتكثير النسل كمان واستمرار الحياة لكان لو مات الناس ما عاد في حياة من بدي عمر الدنيا بتخرب كلها مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام عناية فائقة مثلون أما اللي ما بيحافظ على نسب لو كان له أب معلوم ألحقناه بأبيه لكن ابن جماعة منين نعرفه ابن فلان وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة الأنبياء بيقول بدل ما يقول وقد تقدم وقد يأتي جاي معنا تقدم ما تقدم معنا ظل شلون وقد يأتي يعني قريبا قول رسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم بدل الأنبياء الأمم جاي النساء هلا جاي معنا بعد شوي حتى ما نصلحها نأذيكم بعدين نصلح العبارة قال وفي كسر النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة قال وفي كسر النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكسير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله وزاد عدد أبنائه وقديما قيل إنما العزة للكاثر شايفين إخواني الأقباط مصر إخواني اللي بيجيب ولد أكثر بيعطوه إكراميات وبيعطوه أشياء ونحن عم نعمل تحديد نسل شايفين إخواني قال ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها دخل الأحنف بن قيس قلت لكم بدي أقول لكم عن الأمكية الله يرحمها تشبه الأحنف بن قيس كانت من جميع العيوب فيه والله شلون لكن كان ذكاؤه جعله سيد وكرمه والله شلون بعلم وحلم ساد في قومه الفتى سيد عليم وحليم وكرم هيك يا ابني قال دخل الأحنف بن قيس على معاوية ويزيد بين يديه يزيد ابن معاوية لسه صغير بين يديه وهو ينظر إليه إعجابا نعم وهو ينظر إليه إعجابا ينظر به وهو ينظر إليه إعجابا به إيه جاي لسه ما كملت وينظر إليه إعجابا به يعني معاوية عم ينظر ليزيد معجبه فقال يا أبا بحر كنيت من أقول له شوف الأحنف بن قيس ما تقول في الولد شو رأيك فعلم ما أراد فقال يا أمير المؤمنين هم عماد ظهورنا وين مين الأبناء عماد الظهور هذول وثمر قلوبنا لما ثمرت قلبك وقرة أعيننا بهم نصول على أعدائنا لما بيكون عندك أولاد ليهم القوة جاي صار عندها مو يا ابني هنا. قال وهم الخلف لمن بعدنا. لا وهم الخلف لمن بعدنا مش أصكم منا هم الخلف لمن بعدنا مو إخواني هم الخلف منا لمن بعدنا بيصير كمان. فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعتبهم. طلبوا منك الرضا أرضيهم. لا تمنعهم رفدك عطائك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. تمنوا لك الموت وكل المال له ليش هتبخل عليهم تمام ولا لا يعني. فقال مي معاوية لله درك يا أبا بحر. هم كما وصف هم كما وصف شايفين الوصف ما أعظم يا ابني وصف عظيم. اينا تطلع خطبة للي بيخطب هذول دار لك شلون. اينا قال ثالثا ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة. منين تجي الغريزة؟ طفل صد حب أم وأباه أول ما بينطق بابا ماما بابا ماما بابا ماما أول ما بينطق تمام ولا لا؟ أبدا. ثم إن بدلا نشت ثم إن غريزة الأبوة بدنا نقيمها الهمزي من فوق خليها هيك لفوق بصير ايش يعني. ثم ان غريزه الابوه والامومه تنمو وتتكامل في ظلال الطفوله وتنمو مشاعر العطف والود والحنان وهي فضائل لا تكمل انسانيه انسان بدونها تمام ولا. ولذلك الانسان لو صار كبير بدان بيلف على امه وابيه. رابعا الشعور بتبعة الزواج. المسؤولية عليه بده ينفق على زوجته وعلى أولاده بده يشتغل ما بيحسن لو يدلل على بي أم ولا صار في مسؤولية ورعاية الأولاد. هذا الشعور يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه والقيام بواجبه فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون. يحبر وبيعمر وبي... اي نعم تعالوا هنا أبو أنس تعالوا